بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درسنا اليوم هو الدرس 32 من دروس أصول الفقه، وهو شرح لكتاب أصول الفقه للعالم الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم عنون له الشيخ بعنوان فتوى الصحابي، والحقيقة على ما قرأت في هذا الموضوع وما يتعلق بالصحابي فإني أجد أن ما ذكره الشيخ رحمه الله من أجود ما قيل في هذا الموضوع، وهو حقيقة جاء بأفكار جميلة ورائعة دافع فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بالأدلة العقلية والنقلية ما لهم من منزلة يجب أن يوضعون فيها رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم تحت لواء نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول رحمه الله: الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسالة المحمدية، وهم الذين سمعوا منه بيان الشريعة، ولذلك قرر جمهور الفقهاء أن أقوالهم حجة بعد النصوص. وقد احتج الجمهور لحجية أقوال الصحابة بدليل من النقل وأدلة من العقل، احتجوا لذلك بهذين الأمرين: دليل النقل هو قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمرا يستوجب المدح، وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعا من الاتباع. هذا الدليل. يقول: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي. هذا جاء في الحديث الصحيح. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول: وليس أمانهم للأمة إلا بأن ترجع الأمة إلى أقوالهم، إذ أمان النبي لهم برجوعهم إلى هديه النبوي الكريم. هذه الدليل النقلي. قل: أما العقل فمن وجوه: أولها أن الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقرب على معرفة مرام الشرع. قل: هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا القرآن ينزل والحوادث تجري، فلان فعل كذا فقال له النبي افعل أو لا تفعل، أو سدده أو وجهه، والصحابي جالس ينظر. هذا القرب يكون يعطي ميزة لهذا الصحابي، أن على الأقل لما يقول كلام في مسألة يكون الأجدر بنا أن نتبع هذا الكلام. وثانيا، إن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها إليه عليه الصلاة والسلام. يقول: لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك، ولذلك لما شاع هذا بين الصحابة فانت ضع في بالك احتمال أن هذا الرأي للصحابي لعله سنة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بما أنه ما حد طلب منه هل هذه سنة أو لا، فخرجت منه على أنها رأي. الثالث يقول: إنهم إن أثر عنهم رأي أساسه القياس ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط شنو؟ الاحتياط اتباع رأيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني الذي بعثت فيه. قل: ولئن رأى أحدهم قد ولأن رأي أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم. إذ لو كان رأي مخالف لعرفه، قل إذ لو كان رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم. وإذا كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الآخر رأي يخالفه، فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهم، وذلك شذوذ في التفكير يرد على صاحبه ولا يقبل منه. حتى لو اختلفوا فأنت تأخذ من آرائهم التي اختلفوا فيها، لا تطرح كل الآراء، لأن هناك من يعني تلاحظ أنت بعض الناس لما يتكلم يقول لك ببساطة جدا وبشكل هامش يقول لك نعم وهو رأي للصحابي. رأي للصحابي؟ من هو هذا الصحابي؟ اسمع كلام الشيخ رحمه الله وكيف دلل على أهمية رأيهم. وهنا ينقل عن ابن القيم رحمه الله رأيه في هذا الموضوع. يقول ابن القيم: إن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك يتفرد بها عنا، ومدارك نشاركه، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله، وإن من فردوا به عن العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل منهم كل ما سمع، وأينما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما ورد. فقول القائل: لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء لذكره، يقول ابن القيم: قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها ويقللون منها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستة وجوه. اسمع هذه الوجوه الستة. قل: أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه من الوجوه. اثنين: أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهما خفي عنه. الرابع: أن يكون قد اتفق عليه ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي وحده، يعني صحابي تبنى رأي لكن قد يكون الكل مجمعين عليه. الخامس: أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقراء حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهمها على طوال الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقصده. يقول: وعلى هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة علينا بسبب هذه الأمور الخمسة، هذه الاحتمالات الخمسة اللي واحد أقوى من الآخر وكلها احتمالات معقولة ومقبولة وقريبة، تكون فتواه حجة علينا. قول السادس: أن يكون فهم ما لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. قل: وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجة ومعلوم قطعا. اسمع هذه الملاحظة المهمة: ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين. قل: أيها الأقرب، لما يجي قول الصحابي أن يكون داخل في هذه الاحتمالات الخمسة، أو أنت تمسك تقول ممكن أخطأ، الاحتمالات الخمسة أقوى. يقول: ولذلك يفيد ظنا غالبا قويا على الصواب في قوله، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه، ويكفي العارف هذا الوجه. كلام جميل جدا. والذين قالوا واحتجوا من الأئمة الكرام بقول الصحابة فهذا احتجاج في منزله وفي مكانه. قول: هذا انتهى الآن كلام ابن القيم، نرجع إلى كلام شيخنا أبو زهرة رحمه الله. قول: هذا وإن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها. فمثلا الإمام أبو حنيفة يقول: إن لم أجد في كتاب الله تعالى أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم أبدا. يتنقل بين أقوال الصحابة ثم إذا خرج برأي فيخرج برأي موافق لرأي أحد الصحابة، ولا يأخذ عند وجود قول من أقوالهم، لا يأخذ رحمه الله بقول غيرهم. والإمام الشافعي في الرسالة برواية الربيع يقول: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد، يعني من الصحابة، مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم. قال: أي مناظره، يعني على شكل مناظرة. فإلى أي شيء صرت من هذا؟ سؤال موجه للشافعي. يجيب الشافعي رحمه الله: قلت اتباع قول واحدهم، إذ لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم. لمن يتبع إذا لم يجد كتاب أو سنة أو إجماع ولا شيئا في معناه؟ يقول: اتباع قول واحدهم. هذا واضح. ولهذا يقول: وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه، فإن الموطأ كثير من أحكامه يعتمد على فتاوى الصحابة، ومثله الإمام أحمد. وهنا حقيقة يرد الشيخ على من قال بأننا لا نأخذ بأقوال الصحابة، فيقول: ومع أنه روي عن أولئك الأئمة تلك الأقوال الصريحة، فقد وجد من كتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعي في مذهبه الجديد كان لا يأخذ بقول الصحابي. يرد هذا الكلام، يقول: هذا كلام غير صحيح، وقد نقلنا لك من الرسالة، وأيضا نقل من الأم الذي هو مذهبه الجديد، ما يفيد بالنص القاطع أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا أجمعوا، وإذا اختلفوا اختار ما من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة، نفس رأي الحنفية. وكذلك ادعى بعض الحنفية أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يأخذ بقول الصحابي إلا إذا كان لا يمكن أن يعرف إلا بالنقل، وبذلك يأخذ بقوله على أنه سنة لاجتهاد، أما ما يكون من قول من اجتهاد الصحابي فإنه لا يؤخذ به. يقول: وهذا الرأي والحق عن أبي حنيفة هو ما نقلناه من أقواله لا من تخريج أحد. يقول هذا الكلام تخريج من علماء وتلاميذ الإمام أبو حنيفة، قد يكون غير المباشرين، أما الحق فهو ما نطق به الإمام أبو حنيفة من أنه يأخذ بقول الصحابي فيما لا يكون إلا نقلا وتركه فيما يكون اجتهادا. يقول هذا الكلام يقول فهو قول الكرخي لا قول أبي حنيفة. الكلام اللي قيل أنه ما لا يكون فيه مجال الاجتهاد على أنه سنة فيأخذ به، وإذا كان اجتهاد يطرحه يقول هذا قول الكرخي تخريج ليس قول الإمام أبو حنيفة. وحجته أن ما لا يقال إلا بالنقل كلامهم يقبل فيه لأنه سنة وهم أصدق الناس نقلا عن رسول الله، أما ما يكون أساسه الرأي فهو اجتهاد، واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت إذ ليسوا بمعصومين وكانوا يخالف بعضهم بعضا. ولقد قال ابن مسعود في رأيه الذي يكون نتيجة اجتهاد: إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكن صوابا فمن الله. قول: ولكن ليس الاقتداء بهم هو تقليدهم فيما وصلوا إليه باجتهادهم، إنما الاقتداء بهم يكون بالاجتهاد مثل ما اجتهدوا، وبذلك يتحقق معنى الحديث النبوي: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا الكلام للكرخي هو ليس كلام الإمام أبو حنيفة، كلامه أنه لا يخرج عن أقوال الصحابة إذا كان لهم في المسألة رأي. قول الشيخ: بهذا يتبين أن الأئمة الأربعة كانوا يتبعون قول الصحابي، ولكن وجد مقلديهم من بعد ذلك من لم يعتبر قول الصحابي حجة. يقول الشيخ: وتمحل في ذلك، وينقل حقيقة نص مؤسف عن الإمام الشوكاني، إذ يقول في الأخذ بقول الصحابي الإمام الشوكاني: والحق أنه ليس بحجة، فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمور باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية. وبعدين يسترسل ويختم كلامه فيقول: أعرف هذا وأحرص عليه، اعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان. وعن هذا في إرشاد الفحول. الشيخ هنا رحمه الله يعلق على كلام الشوكاني فيقول: ولا شك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة، ومن الواجب علينا أن نقول إن الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا حجة في غير الكتاب والسنة، فهم مع اقتباسهم من أقوال الصحابة مستمسكون أشد الاستمساك بأن النبي واحد والسنة واحدة والكتاب واحد، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين استحفظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقلوا أقوال محمد إلى من بعده صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعرف الناس بشرعه وأقربهم إلى هديه، وأقوالهم قبسة نبوية وليست بدعا ابتدعوه ولا اختراعا اخترعوه، ولكنها تلمس للشرع من ينابيعه، وهم أعرف الناس بمصادرها ومواردها، فمن اتبعهم فهو من الذين قال الله تعالى فيهم والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى هذا المبحث وانتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قول الصحابي إخواني، يعني أنت اليوم تجد أن بعض الناس يقدس عالما، يعني يجي إلى مثلا كلام أبو يوسف أو محمد بن الحسن ويقرر كلامه ويشرحه ويقول لك لأن هذا تلميذ الإمام أبو حنيفة، أو هذا تلميذ مالك، أو هذا درس عند أحمد وجلس بين يديه. طيب السؤال، فما بالك بالذي جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رأى التنزيل ينزل والحوادث، رأى فرح النبي وحزنه وسيره وقتاله، ورأى كيف يتصرف عندما يغضبه أحد أو يسعده أحد أو يحزنه أحد، رأى كيف يقابل الوفود، كيف يطلق الأسير، كيف يعاقب من تجاوز حدود الله، رآه وهو ينام ويأكل ويشرب ويتوضأ، رأى تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك شخص ببساطة ويقول لك لا مو هذا قول صحابي، خلي نشوف. لا يا أخي، انتبه، أنت تتكلم عن الذين نقلوا رسالة الإسلام إلينا، كانوا هم الواسطة، حلقة الوصل بينهم وبين التابعين، والتابعون هم من نقل إلى من بعدهم حتى وصل الأمر إلينا. هذا في رد أقوالهم. أما الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفترون عليهم ويتجاوزون عليهم، فأولئك لهم عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى. الجاهل منهم يستحق العقوبة، أما من كان عامدا متعمدا، فاسمع يا أخي، من تعمد سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد كتاب الله تعالى ويرد آيات كريمات من كلام الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكفر بالإسلام ويكفر بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون أصحابه الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.